صدوق قائد وفقادي ليهم، واعترفوا بقدرته بان هو بيصنع خلاص. وفعلا قضى لاسرائيل 20 سنة. فتلاحظوا حاجة عجيبة، ان باستمرار في الكتاب المقدس ما بيقولش المدة اللي قضاها قاضي الا انت لما يجي يموت. لكن شمشون بالذات قالها من قبل ما يموت، ده لسه في اصحاح كامل عن شمشون، لكن حدد المدة اللي قضى بيها لاسرائيل بمدة 20 سنة. طبعا في سبب اكيد الكتاب المقدس عايز يقوله، ده اللي هنلاقيه في اصحاح 16. وكمل اصحاح 16: ثم ذهب شمشون الى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل اليها، فقيل للغزيين قد اتى شمشون الى هنا، فاحاطوا به وكملوا له الليل كله عند باب المدينة، فهدأوا الليل كله قائلين عند ضوء الصباح نقتله. فاتضع شمشون الى نصف الليل، ثم قام في نصف الليل اخذ مصراعي باب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة ووضعها على كتفيه وصعد بها الى رأس الجبل الذي مقابل حبرون. تشوفوا شمشون بردك في حرية الحركة بتاعته، بالرغم ان كان الفلسطينيين مسيطرين على كل المنطقة وكان اسرائيل مستعبد ليهم، الا ان شمشون زي ما بنشوفه له حرية الحركة، عمال يخش في كل مكان زي ما هو عايز. ففي مرة راح الى غزة ودخل بيت امرأة زانية. وعلى فكرة في بعض الناس بتفتكر يعني ايه، زمان ما كانش فيه لقنبات، فكان اي واحد غريب بينزل ما كانش يقدر يبيت غير في بيوت المرأة او بيوت الزواني، عشان كده حتى رحاب الزانية هي اللي قدرت انها تستضيف الجاسوسين. لكن نشوف في نزوله للمكان ده ان راح مكان ما كانش يصح ان قاضي اسرائيل يدخل اليه، المكان ده مش مكانه، العمل ده مش عمله. عشان كده قلت لكم ان هو كتب انه قضى لاسرائيل 20 سنة قبل ما يتكلم عن موته، لانه في الفترة دي بقى اللي هيبتدي فيها ينحرف كان عايش وكأنه ميت، كان بيتحرك وبيروح ويجي، لكن هو كان في واقع الامر كان ميت نتيجة ابتداء دخول الخطية والشهوة في حياته. لكن حتى في هذا العمل اللي عمله، لما عرفوا ان هو موجود في البيت ده عملوا له كمين، وكانوا مستنين ان هم يقتلوه، هم متوقعين ان هو مش هيمشي الا على الفجر، لان هو متوقعين انه هيحاول يهرب بدري او قبل ما الناس تصحى، فكان مولوا وحطوا الخطة ان هم يقتلوه عند الفجر. بس الفجر ده ما يقدرش يموتوه فيه، لان الفجر ده رمز القيامة، ما يقدرش يتمسك في الفجر. فهدأوا يعني سكتوا وفضلوا ساكتين، وهم ناموا في نص الليل، هو قام، كان متوقع كده، فقام في نص الليل وعمل عمل عجيب قوي. كان زمان المدن بتبقى محاطة بأسوار ضخمة، والأسوار دي بيبقى ليها باب، والباب ده بيبقى ضخم جدا، وكانت الأبواب دي إما مصنوعة من حديد أو مصنوعة من الخشب السميك. فهو قام وفك المصراعي بتاع الباب الضلفتين بالقائمتين، الباب الضخم ده خالص، قام فكه وشاله على كتفه على طول. ده ياخدنا منظر لايه؟ الصليب اللي كان محمول على كتف المسيح، ورمز للمسيح اللي كسر زي ما بيقول متاريس النحاس وابواب الحديد اللي كانت قافلة على كل الناس اللي كانوا في الجحيم. زي ما شمشون كسر الابواب دي، الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح، كان ليه هذا الرمز الجميل انه شال الباب بتاع المدينة على كتفه يقول وصعد بها الى رأس الجبل. الباب ده ثقيل وطلع بيه رأس الجبل. رأس الجبل ده اشارة الى جبل الجلجثة، رمز للمسيح اللي حمل على كتفه كل ثقل الصليب لحد ما طلع بيه الى رأس الجبل الذي في مقابل حبرون. وقلت لكم قبل كده ان حبرون معناها شركة. المسيح شال الصليب التقيل محرر كل النفس، مكسر ابواب النحاس ومتاريس الناس الحديد، وطلع على رأس الجبل على جبل الجلجثة لكي ما يوجد شركة بين الله وما بين الانسان. الكلام ده الانسان العادي ما يفهمهوش، لكن الانسان اللي ليه روح ربنا وبيدور على سر الخلاص يقدر يشوف شخص المسيح فعلا ازاي في كل الاحداث بتاعة الكتاب المقدس. وكان بعد ذلك انه احب امرأة في وادي سورق اسمها دليلة، فصعد اليها اخطاب الفلسطينيين، اخطاب الفلسطينيين يعني رؤساء المدن الخمسة، جت اشكلون وغزة وعقرون واشدود، وقالوا لها تملقيه وانظري بماذا قوته العظيمة وبماذا نتمكن منه لكي نوفقه لإذلاله، فنعطيك كل واحد 1100 شاقل فضة. خدوا بالكم من دليلة دي لانها كحاجة تانية يعني بعيد عن القصة بترمز الى شخصية كانت في حياة المسيح يهوذا. حتى التعبير اللطيف اللي بيقوله بطرس عن يهوذا، يهوذا الذي صار دليلا، دليلا، يهوذا كان الدليل زي دليلة، الذي صار دليلا للذين امسكوه. وان دليلة دي اسلمته من اجل الفضة، اسلمته من اجل الفضة زي ما يهوذا اسلم المسيح من اجل الفضة. وزي ما دليلة دي كانت بتتملق شمشون لكي ما تعرف سر قوته، ايضا يهوذا تملق المسيح لما المسيح قال له ابو قبلة تسلم ابن الانسان. وكان هدف الفلسطينيين حاجة واحدة بس، نعرف سر قوته العظيمة لكي نتمكن منه نوفقه ونذله. ده هدف الشيطان باستمرار، انه عايز يتمكن مني لكي ما يوثقني لكي ما يذلني. ازاي ان هو يقدر يتمكن مني ويذلني؟ دي غية الشيطان وهدفه. لكن شمشون ده اللي غلب الاسد ما قدرش يغلب هواه، واللي قطع الوثق والحبال اللي اتربط بيها ما قدرش يقطع حبل الشر او الشهوة اللي كان مربوط بيه، واللي احرق اجداس الفلسطينيين وزراعتهم ما قدرش يطفي نار الشهوة اللي كانت مشتعلة جواه. فهي ابتدت تسأله وتقول له اخبرني بماذا قوتك العظيمة. العجيبة انها مش هقول كانت غبية، لكن كانت واضحة جدا. وبماذا توثق لإذلالك؟ يعني سألته بمنتهى الوضوح، نذلك ازاي؟ ده هدف واضح وظاهر ومعين، وكان شمشون يعرف كده. كأن الشيطان بيقول لك ايه سر قوتك واذلك ازاي؟ يعني ما بيضحكش عليك، عايز يذلك، وبيقول لك انا عايز اذلك. وشنشون كان عارف الحكاية دي لان هي اعلنتها له ان الهدف اذلاله، لكن العجيب انه استسلم. فقال لها شمشون اذا اوثقوني بسبعة اوتار طرية لم تجف اضعف واصير كواحد من الناس. فاصعد لها اقطاب الفلسطينيين 7 اوتار، 7 بردق يعني حاجة جامدة، واوتار طرية مش ناشفة يعني لسه جديدة لم تجف، فاوثقته بها والكمين لابس عندها في الحجرة، هما مستخبيين عشان يقبضوا عليه. فقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون فقطع الأوتار كما يقطع فتيل المشقة إذا شم النار ولم تعلم قوته. فتيل المشقة يعني عارفين الفتيلة بتاعت السرج بعد ما بتولع بتبقى محروقة كده لكن لسه ماسكة نفسها، لكن تيجي تشدها كده تتنتف في ايه؟ في ايدك. فهو عمل كده في السبع حبال الطرية اللي ربطوه به. فقالت له الفلسطينيين عليك يا شمشون فقطع الأوتار كما يقطع فتيل المشقة الشم النار ولم تعلم قوته. فقالت دليلة لشمشون ها قد ختلتني، يعني ضحكت علي وكلمتني بالكذب، تخبرني الآن بماذا توثق؟ فقال لها إذا أوثقوني بحبال جديدة أن تستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس. فأخذت دليلة حبالا جديدة وأوثقته بها وقالت له الفلسطينيين عليك يا شمشون، والكمين لبث في الحجرة فقطعها عن ذراعيه كخيط. فقالت دليلة لشمشون حتى الآن ختلتني وكلمتني بالكذب، فاخبرني بماذا توثق؟ فقال لها إذا ضفرت سبع خصل رأسي مع السدى، السدى ده الخطوط الطويلة، كان زمان النسيج بينسبوه على النول، فالنسيج ده بيتكون من ايه؟ خطوط طولية بيسموها السدى، وخطوط عرضية بيسموها اللحمة. والخطوط الطولية دي هي اللي بتدي القوة للتوب او للقماش. فقال لو ضفرت شعر راسي هيحصل كده. وهنا تبصوا تلاقوا ان في كل مرة ابتدى يقرب من سر ايه؟ قوته. ابتدى يكلمها عن الشعر. تمكنتها بالوتد وقالت له الفلسطينيين عليك يا شمشون، فانتبه من نومه وقلع وتد النسيج والسدى. فقالت له كف، كيف تقول احبك وقلبك ليس معي؟ هو ده ثلاث مرات قد ختلتني ولم تخبرني بماذا قوتك العظيمة. حقيقة ان شمشون ده كان شخصية عجيبة قوي. اذا كنت عرفت ثلاث مرات انها فعلا عايزة تعرف سر قوتك لإذلالك، وان الكمين عليك وفي كل مرة بتشوف الفلسطينيين هيجوموا عليك، كان مفروض ان هو من اول مرة عرف بعد. كان عارف ان هي عايزة توقعه. ثلاث مرات الكمين بيتحرك عليه. هو الحقيقة انه كان حاطط في ذهنه حاجة معينة، ودي هي اللي ضيعته. كان مفروض عارف انها بتخدعه وبتضحك عليه، انه كان تركها ومرجع لهاش مرة تانية. لكن هو كان عامل نفسه ناصح، قال دعني اتلذذ بها ثم اتخلص منها. يعني حب ياخد اللذة منها بعد كده يسيبها، حاسس بقوته انه في اللحظة اللي معينة عايز يبطل هيبطل، بس لما ياخد مزاجه. بان دليلة دي رمز الجسد، رمز شهوة الجسد والارادة المنحلة الضعيفة قدام رغبات الجسد. زي ما قلنا انه كان تملي بيعمل اللي شايفه كويس في عينيه مش اللي كويس في نظر الله. كان ماشي حسب احوائه ورغباته، وكان واثق جدا في قوته، عشان كده فضل بالرغم عارف انها بتخدعه، لكن فضل حاطط في مخه في كل مرة هقدر اتخلص من الموقف، زي كل مرة كان بيعملها بيتخلص من الموقف. ودي تدينا تنبيه حذر جدا وخطير، ان مش في كل مرة انا بنجح فيها معنى كده ان انا صح. خدوا بالكم الحتة دي، مش في كل مرة انا بنجح فيها معنى كده ان انا صح. بس واحد يقول انا رحت المكان ده وما حصلش حاجة انا كويس، مش معنى انه ما حصلش حاجة انك صح. عملت الموضوع ده وما حصلش حاجة، مش معنى كده انك صح. مش معنى انك نجحت في موقف معين ان ربنا راضي عن هذا الموقف، لان زي ما بيقولوا مش في كل مرة هتسلم الجرة. لكن هو اتعود على كده وواثق في نفسه جدا وفي قوته، فحصلت المشكلة. ولما كانت تضايقه بكلامها كل يوم، نكد يعني كل يوم، وألحت عليه فضاقت نفسه إلى الموت. كانت مشكلة بقى شمشون إنه التجربة كانت تلح عليه كل يوم، وهو ما سابش مكان التجربة، فضل لازق في مكان التجربة واثق في قوته فسقط. ودي أخطر حاجة بتواجه الإنسان في الحياة الروحية، إن الإنسان اللي مش عايز يسيب مكان التجربة يقول الأمور ماشية كويس وربنا ما عملش حاجة، يعني صح مكان ده كويس، الحتة دي كويسة، العمل ده ماشي، لأنه فضل في مكان التجربة وبإلحاح التجربة يقول إن الوضع وصل إن نفسه ضاقت حتى الموت. هو ده اللي بتعمله الخطية وإلحاحات الخطية على الإنسان، لما الإنسان بيترك نفسه ليها بتلح عليه حتى الموت، لازم تجذبه إلى الهاوية. بعكس يوسف اللي هرب من مكان التجربة أو من مكان الخطية. فكانت كلمة بقى صعبة، فكشف لها كل قلبه. عشان ينال شهوته اضطر انه يكشف كل اسراره. عشان ينال لذة الحاضرة او المتعة الحاضرة اللي هو عايزها كشف ليها كل اللي جواه. السر اللي ما كانش حد يعرفه ابدا كشفوا ليها. باع العلاقة اللي بينه والسر اللي بينه وبين ربنا من اجل اللذة الحاضرة، كشف بيها كل قلبه. ما بقاش زي التأمل اللي سمعناه الصبح، جنة مغلقة ينبوع مختوم، لكن بقى جنة مفتوح على الاخر، بقت نفس مكشوفة. السر اللي كان بينه وبين الله اتكشف للكل، بقت نفس مفضوحة، نفس مفتوحة، اي حاجة تخش وتدوس جواها وتدهوس جواها بمنتهى الراحة. فكشف لها كل قلبه وقال لها لم يعل موس رأسي لأني نذير الله من بطن أمي. هي ما تعرفش الرب، ما تعرفش يهوى، فقال لها أنا نذير الله إلهيم، الإله اللي معروف لكل العالم. فإن حلقت إن حلقت آسف تفارقني قوتي وأضعف وأصير كأحد الناس. إلا ما عملتهوش أنياب الأسد في شمشون، عملوا موسى الحلاقة في شمشون. أضعف وأصير كأحد الناس. إيه كأحد الناس؟ كأحد الناس الذين بلا عهد مع الله. كان سر القوة مش في الشعر، لكن سر القوة في العلاقة اللي كانت بينه وبين ربنا، في حياة النذير. فكانت علامة ظاهرة فعلا ان سقوطه ده هو دي خطة الشيطان بالضبط، يريد ان يعرف سر الانسان. انت ايه سرك؟ زي ما حاول ان يعرف سر ادم، ايه سرك مع ربنا؟ اكل الشجرة تكشفه وتوضحه وتسقط. ولما رأى الدليل انه اخبرها بكل ما بقلبه أرسلت فدعت أقطاب الفلسطينيين وقالت اصعدوا هذه المرة فإنه قد كشف لي كل قلبه. فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وأصعدوا الفضة بيدهم، منظر يهوذا بالضبط، وألامته على ركبتيها ودعت رجلا وحلقت 7 خصل رأسه، 7 خصلات اللي كان مربيهم، وابتدأت بإذلاله. تعبير عجيب قوي، ان اللي حبها هي اول واحدة ابتدأت باذلاله. ما هو ده اللي بتعمله الخطية، ان الانسان بيحبها وبيشتاق اليها هي اول واحدة تبتدأ باذلاله. وفارقته قوته، مش لان شعره اتقطع، لان العلاقة بينه وبين ربنا اتقطعت. وقالت الفلسطينيون عليك يا شمشون، فانتبه من نومه. جابت واحد وحلق له كل حاجة وهو ايه؟ نايم، نايم مطمئن جدا لانه واثق في قوته. فانتبه من نومه وقال اخرج حسب كل مرة وانتفض، زي كل مرة على حسب عادتي. يوم ينتفض يعني كده يحرك نفسه كله يتقطع. ولم يعلم ان الرب قد فارقه. شوفوا المصيبة مش حاسس ان ربنا ايه سوى. دي اخطر حاجة ان ممكن الانسان بيفقد في حياته الروحية العلاقة مع الله وما بيشعرش باي حاجة. ده نفس التعبير اللي قاله ربنا لملاك كنائس وكنيسة من كنائس الرؤية: لك اسم انك حي وانت ميت. يبقى الواحد ربنا فرقه وقوته فرقته وضعيف جدا لكن مش حاسس. اصل الواحد بيقيس قوته بالامور المادية اللي معاه، لكن الخسارة الروحية ما بتبانش في الاول. طب يعني ما انا عايش كويس بعيد عن ربنا وبعمل اللي انا عايزه وما فيش مشاكل في حياتي، الامور كلها ماشية كويس ومبسوط واخر مزاج وكل حاجة مستقرة، ما فيش صعاب ما فيش مشاكل. تملي الانسان يبتدي يفكر في ربنا لما يبقى في حياته فيه مشاكل او ضيقات. لكن خطورة الحياة الروحية انك ممكن تفقد حياتك الروحية وتفقد العلاقة مع الله وانت مش دريان وانت مش حاسس، لان امورك كلها ماشية كويس زي شمشون. ربنا فرقه هو مش حاسس، قايم زي كل مرة. فاخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا به الى غزة واوثقوه بسلاسل نحاس. اخ من كل حب يبقى في حياتي وكل رغبة في حياتي مش مبنية على وجود ربنا، وربنا مش موجود فيها. كل علاقة او كل شهوة انا بعيشها وربنا مش موجود في هذا الموضوع. تقول لي ما هو في ناس عايشة في الخطية وناجحة. ناجحة مش حاسة بانها خسرانة حاجة، لان الرب قد فارقه وهو مش دريان. لكن في لحظة كل الامور بتتبدل وبتدهور بسرعة. ما كانش حاسس باللي بيحلق له، مش حاسس بحاجة خالص، لكن الوضع اللي صار لي الامور اتدهورت بسرعة بسبب اللذة الحاضرة والمتعة الوقتية اللي كان عايشها، وبسبب ان هو تملي كان بيسلك بحسب نظرة عينيه، بسبب اتكاله على ذاته وعلى قوته من غير ما يكون عارف ان سر القوة هو من علاقته بالله، بسبب انه كاشف نفسه انسان مفتوح لكل فكر ولكل شهوة وكل رغبة تخش زي ما هي عايزة، ما هياش جنة مغلقة، ما هياش ينبوع مختوم. وصل للحالة دي بقى انه اخذه الفلسطينيين، بقى في ايد الشيطان في ايد الفلسطينيين. اول حاجة عملها قلعوا عينيه مش شايف، ونزلوا به الى غزة انحدروا به الى الهاوية، واوثقوه بسلاسل نحاس. الحبال الطرية دي اتحولت الى سلاسل من نحاس. وكان يطحن في بيت السجن. طوف السجن يعمل ايه في السجن؟ زي الحيوان زي الطور يلف الطحونة او المطحنة. وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد ان حلق. ده اللي بتعمله الخطية في حياة الانسان، انه تفقده الرؤية، تفقده الحرية، تحطه في السجن. السجن والطحونة دول على فكرة حس ان هما باستمرار يرمزوا للعالم اللي احنا عايشين فيه. كل واحد فينا عامل زي الطور عمال يلف في طحونة، مش شغل للرغبات للاحتياجات للفسح لمعرفش ايه، شغل ليل ونهار وعايزين نزود الدخل وعايزين نتمتع وعايزين مسجون في هذا العالم، مش قادر يتمتع بحرية احروم منها، مسجون رغباته وشهواته وانشغالات العالم، ملفوف في طحونة زي الحيوان. لان الخطية بتتطلب متطلبات كتيرة بتربط الانسان وتطحنه. وعشان كده اتكلم عن نهاية فترة القضاء بتاعه قبل اصحاح 16 اللي فيه هو ايه فقط قبل ما ينزل غزة، لان ما يصحش ان قاضي اسرائيل يصل الى هذه الحالة. زي ما اتكلمنا ان في ناس كتيرة كانت ابتدت بدايات كويسة، في ناس كتيرة ابتدت بدايات كويسة لكن ما استحملتش الموضع والمسؤولية والكرامة فسقطت، عكس يفتاح اللي ابتدى بداية وحشة لكن انهى نهاية كويسة. هو ربنا فارقه لان هو اللي ساب ربنا اولا، مش ربنا سابه، لا ده ربنا سابه لان هو اللي ساب ربنا اولا. عشان كده تعتبر الفترة دي ان قاضي اسرائيل ما يصحش انه ينحدر الى هذا الانحدار. فكان الوضع ايه بقى؟ واما اقطاب الفلسطينيين اجتمعوا ليذبحوا ذبيحة عظيمة لداجون الههم، داجون ده لقلنا انه نصه انسان ونصه سمك، ويفرحوا وقالوا قد دفع الهنا ليدنا شمشون عدونا. هو مش داجون اللي ادهولهم، ده مين اللي ادهولهم؟ ربنا هو اللي ادهولهم. ولما رآه الشعب مجدوا الههم لانهم قالوا قد دفع الهنا ليدنا عدونا الذي خرب ارضنا وكثر قتلانا. خسارة هذا المخلص العظيم. وكان لما طابت قلوبهم انهم قالوا ادعوا شمشون ليلعب لنا، يعني يعملوا بهلوان بالياتشو يسليهم. فدعوا شمشون من بيت السجن فلعب امامهم واوقفوه بين الاعمدة. وكان زمان البيوت مبنية ما بتبقاش غير دور واحد بس وليه سطح، وكان ده دور كبير زي مسرح او بيت كبير زي مسرح بيعملوا فيه الاحتفالات العامة بتاعتهم، وبيعتبروا بيت الالهة او بيت داجون. فطلعوه من بيت السجن لبيت داجون، وكان هناك جميع اقطاب الفلسطينيين وعلى السطح نحو 3000 رجل وامرأة ينظرون لعب شمشون، قاعدين يضحكوا عليه ويستهزئوا بيه. وهو ده الشيطان بعد ما يوقع الانسان في الخطية يقعد يسخر بالانسان ويستهزئ بالانسان، انت اللي كنت بتصلي وانت اللي كنت بتخدم وانت اللي كنت عامل نفسك كويس او ليك علاقة بربنا، انت اللي بتعمل كده. خصوصا الانسان اللي بيفقد نعمة المسيح بيبقى مسار سخرية الشيطان. فدع شمشون الرب وقال يا سيد الرب، ابتدى ينادي يهوى اله العهد برغم ان اللي هو قطع هذا العهد وهو اللي ساب ربنا، لكن ابتدى بقى يندهله. اذكرني وشددني يا الله، اذكرني افتكرني، افتكرني وافتكر العلاقة اللي كانت بيني وبينك برغم مش ان ربنا اللي نسيه، ده هو اللي نسي ربنا، لكن بيقول له افتكرني وشددني. محتاج لقوة عشان اطلع من الانحطاط اللي انا نزلت فيه ده. وشددني يا الله الهيم، لان حس نفسه انه مش مستحق ان يدعو يهوى لان هو اللي خان الايه العهد. هذه المرة فقط فانتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما، واستند عليهما الواحد بيمينه والاخر بيساره، وقال شمشون لتمت نفسي مع الفلسطينيين، وانحنى بقوة فسقط البيت على الأقطاب وعلى كل الشعب الذين فيه، فكان الموت الذين آماتهم في موته أكثر من الذين آماتهم في حياته. فنزل إخوته وكل بيت أبيه وحملوه وصعدوا به ودفنوه بين صرع وأشتاؤول في قبر منوح أبيه، وهو قضى لإسرائيل 20 سنة. حياة في المنظر منظر الاذلال بتاعه والناس كلها بتستهزأ بيه، وولد هو اللي ماسكه بيحركه بيلعبه، شمشون الجبار ده العظيم غلام صغير هو اللي بيحركه، الناس كلها عماله تضحك عليه. يورينا منظر جميل قوي لمنظر السيد المسيح وهو على الصليب لما كان كل العالم بيسخر من المسيح وكل العالم بيستهزئ بالمسيح، لكن المسيح مد يمينه ويسراه على خشبة الصليب فصنع خلاص عظيم، لانه حطم بيت داجون، حطم بيت الشيطان، سلطان الشيطان لما مد ايديه على خشبة الصليب. في صلاته اللي قدمها بمنتهى الاتضاع وقال اذكرني لاني غير مستحق، وقدم توبة حلوة وحط نفسه للموت من اجل الخلاص، زي ما شمشون قبل الموت بارادته من اجل انه يهد بيت داجون بيت الشيطان حتى لو هو مات فيه. في بعض الناس بتقول ده يعني بينتحر، لا ما كانش بينتحر، هو شمشون حس ان حياته ملهاش معنى، ممكن احطها للموت لكن من اجل الخلاص، من اجل ان الناس دي تعرف ان الهها ولا حاجة، لكن الهي هو الحقيقي، من اجل ان انا اصنع خلاص لشعبي اللي انا سبتهم وتخليت عنهم وانحدرت لهذا المستوى، عشان كده استرخص حياته في سبيل هذا الخلاص. فصار شمشون رمز للناس اللي بتستهين بحياتها كلها من اجل انها تحصل على الخلاص وتتمم فعل الخلاص. كان رمز للمسيح اللي قال لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها، لكن المسيح وضع حياته من اجل خلاص كل العالم، عشان كده يتكلم عنه بولس الرسول في عبرانيين 11 من ان هو من الناس، يقول تعبيرين حلوين قوي، صنعوا برا نالوا مواعيد. طب وشمشون فين البر اللي صنعه؟ انه صنع هذا الايه الخلاص، استرخص حياته من اجل فكرة الخلاص، نالوا مواعيد، انه بص بقى ان الحياة دي اللي على الارض خلاص انا لطختها بالخطية ما بقالهاش معنى، انا مشتاق الى حياة جديدة، الى حياة افضل، الى ارض المواعيد الحقيقية. عشان كده كان رمز جميل جدا للسيد المسيح بموته، اعطى حياة، لان بموت شمشون اعطى خلاص لشعبه، حياة لشعبه اللي كان الفلسطينيين مستعبدينهم ومزلينهم. عشان كده برضك المسيح في موته اعطى حياة، موته كان سبب حياة لينا، لكن شمشون ده كان بتنطبق عليه الآية اللي بتقول سيخلص ولكن كما بإيه؟ بنار، بصعوبة جدا، لكن قدر يحقق الخلاص. والدليل على انه فعلا نفسه اعتبرت من الابرار بالرغم من الخطايا الكتيرة اللي عملها، يقول ودفنوه بين صرعى واشتاؤل، المكان اللي اتدفن فيه هو هو مين اللي كان صاحي ولا كله نام؟ كل هو نفس المكان اللي حل عليه روح ربنا فين؟ في الاول، في اول صح 13 اخر صح 13 وكان روح الرب يحركه بين شاول بين صرعى واشتاول، انه رجع لمكانته الاولى، رجع للعلاقه الاولى والعهد الاول اللي بينه وبين ربنا. وكان الذين اماتهم في موته اكثر من الذين اماتهم في حياته، الخلاص العظيم اللي عمله ادى حرية وادى حياة لكل شعبه. لكن تظل قصة شمشون تورينا ان موهبة بلا نعمة بلا علاقة بالله تبقى نقمة على الانسان، تدمر الانسان. انسان عنده علم لكن هذا العلم مش موضوع في يد الله نقمة، انسان عنده جمال ولكن هذا الجمال مش في يد الله بيدمره، انسان عنده مال لكن هذا المال مش في يد الله بتدمره. عشان كده احرص على وجود ربنا وهو كل اللي عمله خطية صغيرة، لكن هذه الخطية الصغيرة مرة واحدة كشفت عن مدى العصيان اللي كان موجود في قلبه وأفقدته الحياة بتاعته اللي كان عايشها كقاضي يملك. الحقيقة قبل ما ننهي حياة شمشون، تعالوا نبص في حياته كده كلها ككل مرة تانية. شمشون وكانت مشكلته انه مهربش من مكان التجربة وظل متعلق بيها، فكانت التجربة بتلح عليه. طب هو دخل نفسه في التجربة ليه؟ لانه كان انسان بتاع مزاج، يحب اللهو والمرح. تقول لي يعني هو اللي يعيش مع ربنا يعيش في غم وكآبة؟ في نقطة معينة ينبغي ان اللهو والمرح يتوقف عندها. لو الانسان ما قدرش يوقف نفسه عند النقطة دي بيضيع. لا، العيش مع ربنا في حياته لهو ومرح وانبساط وكل حاجة، لكن في نقطة معينة، ونقطة يعني نقطة حتة صغيرة، لو تجاوزها الانسان المرح ده بينقلب الى خطية ونجاسة واباحية وشر مدمر. وهي مشكلتنا باستمرار ان احنا ما بنعرفش نقف عند النقطة دهية. نبتدي ننكت او نبتدي نضحك او نتبسط في الامور كويس، فتبصوا تلاقوا واحدة تنقل لدرجة تانية لأحط الأحط الأحط الأحط. ما بيعرفش الإنسان يقف عند النقطة دهية، فبيبتدي يخسر حاجات كتيرة. ده اللي حصل في حياة شمشون. مهربش من مكان التجربة، ما كانش بيعرف يقف نفسه عند النقطة المعينة. المصاهرة الغريبة اللي كان تملي بيحاول يميل إليها، شوفوا كل شوية نازل الفلسطينيين، بتعمل ايه؟ ما تقعد في وسط شعبك. حاجة الاخطر من كده وخدوا بالكم منها، كيف يقبل شمشون ان ينام على ركب الدليلة بشعره المقدس؟ ازاي الشعر المقدس ده يتحط على ركب الدليلة؟ خلط عجيب للامور. بنعرج بين الفرقتين، مفيش امور واضحة في حياتنا. بشعره المقدس، بشعره اللي داخل في عهد مع الله، يتحط على ركب الدليلة. في كل وقت بنخلط الامور الروحية صح مع الغلط، ولخبط الدنيا. وهي لخبط الدنيا، كيف تتفق النور مع الظلمة، الملح مع المية العذبة؟ احنا بنعك كتير لما بنخلط الامور بعضها ببعض. هو عمل كده، حط شعره المقدس على ركبتها. عشان كده هو عمل اعمال لا تليق بقاضي اسرائيل، برغم انه رمز جميل جدا للسيد المسيح، لكن رمز لكل انسان يحيا في حياة الخطية. وفاق الامر واجه اسدين. الاسد الاولاني اسد منظور، والانتصر عليه، لان الاسد المنظور ده كان شكله غير لطيف، شكله مش حلو، غلبه موته. واجه اسد تاني غير منظور لكن شكله لطيف، شكله حلو، دليلة، فهزمه. الاولاني غلبه لكن انهزم من التاني، لان التاني شكله حلو. عكس دانيال، دانيال انتصر على الاسود الخارجية لما انتصر على الاسود الجوانية في الاول، لما انتصر على الشهوة اللي كانت جواه وتعلم انه ما يتنجس بأطايب الايه الملك. انتصر على الاسد الجواني، فالاسود البرانية خضعت له تلقائيا. لكن شمشون انتصر على الاسد الخارجي، لكن ما قدرش ينتصر على الاسد الداخلي. لو تخيلنا كده منظره وهو جوه السجن وقاعد يراجع حياته كده، هو عمال يطحن زي الحيوانات ويلعب زي البهلوان البلياتشو، وبقى وسيلة تسلية، وهو اعمى مش شايف، متكتف بسلاسل. يا ترى ايه مشاعره، وبالذات ايه مشاعره ناحية دليلة اللي احبها يوما ما، وكان حاسس ان هي هتبقى لذته ومتعته. حقيقة نحب نقرأ اصحاح كده من ستر مراسي ارميا يوصف لنا شكل شمشون وهو في السجن. في مراسي ارميا الاصحاح الاولاني صفحة 1167. اصل شمشون قصته هي نفس قصة شعب اسرائيل. طول ما شعب الله متحد بربنا وفي العهد معاه طول ما هو منتصر، ولكن لما كان الشعب يفارق الله كان الشعب ينهزم ويبقى في ضيقة في مرارة. شوفوا ارميا بيوصف بيقول ايه، كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب، كيف صارت كأرملة العظيمة في الامم، السيدة البلدان صارت تحت الجزية. منظر شمشون وهو قاعد وحده كده في السجن وعمال يفكر، بعد ما كان سيد في البلدان وكان الكل بيخاف منه بقى تحت الجزية تحت الإذلال. تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها وليس لها معزي من كل محبيها. تيجي دليل ودلوقتي تقدر تعزيه وتقول له معلش، ما يقدرش اللي حبهم يديله تعزية. كل أصحابها غدروا بها، صاروا لها أعداء، قد سبيت يهوذا من المذلة ومن كثرة العبودية. حاله هو مرمي في السجن من كثرة العبودية، السلاسل والعني والطح والحبس، لا تجد راحة. في عدد 5 يقول صار مضايقوها رأسا، يعني الحاجة اللي بتضايقها بقت هي الرأس، هي المسيطرة عليها، ما يقدرش يفكر الا في الضيق اللي هو عايش فيه. في عدد 9 نجاستها في اذيالها لم تذكر اخرتها، وقد انحطت انحطاطا عجيبا. ما هو ده اللي عملته الخطية في شمشون، كان فكر ان كل مرة ماشي صح وكل مرة هيقدر ينتصر، لكن ما كانش قادر يشوف الاخيرة بتاعته، ان الاخيرة بتاعته انه وصل الى درجة منحطة، انحطت انحطاطا عجيبا، ان الخطية احضرته لدرجة منحطة جدا. ليس لها معزي، حدش قادر يعزيه في السجن. انظر يا رب الى مذلتي لان العدو قد تعظم، العدو انتصر وبيتعظم علي. بسط العدو يده على كل مشتهياتها، بقت كل شهوته تحت ايدين الشيطان. في عدد اخر عدد 11 اول سطر في الصفحة الثانية يقول انظر يا رب وتطلع لاني قد صرت محتقرة. بصولي لاني بقيت محتقرة، مش هو ده اللي حطوه يلعب قدامه ومحتقروه. اما اليكم يا جميع عابري الطريق تطلعوا وانظروا ان كان حزن مثل حزني الذي صنع بي الله الذي اذلني به الرب يوم حنوه غضبه. لما ربنا سلمه للتأديب عشان يفوق لنفسه، ليجعلني خارب اليوم كله مغمومة، شد نير ذنوبي بيده ضفرت صعدت على عنقي. ما تقرأ بقية الاصحاح توصف ان كل المشاعر دي كانت في قلب شمشون وهو مرمي في السجن. الحقيقة ان شمشون ده اللي كان بيتميز بانه ممكن يملك كل شيء وقادر على كل شيء، كانت نتيجة حياته انه فقد كل شيء. فشيء عجيب جدا انه انسان مولود بوعد والله كان عايز يديله كل حاجة واداله امكانية انه يعمل كل حاجة ويملك كل حاجة، لكن هو وصل نفسه انه فقد كل حاجة. طب هو فقد ايه؟ اول حاجة فقد ربنا، فقد العلاقة بينه وبين ربنا، ان الرب فارقه، ربنا ضاع منه لان هو ضاع الشركة اللي بينه وبين ربنا. فقد القوة اللي كان بيتمتع بيها. تاني حاجة عشان كده بيسموا الخطية هي النزيف المستمر لقوة الانسان، كل ما الانسان بيعمل خطية كل ما النجيف ده بيستنزف كل قوة في الانسان، القوة البدنية، القوة الذهنية، القوة العاطفية، الارادة، القوة بتضيع منه من غير ما يعلم. ما هي الخطية دي بتستنزف بدن الانسان. ومرض الايدز ده هو ايه؟ مش استنزاف لصحة الانسان. الذهن والعقل لما الانسان بيعيش في الخطية ذهنه ده بيبقى مشوش مظلم، العاطفة بتبقى مضطربة، استنزاف لكل طاقات الانسان، فقد القوة. ثالث حاجة فقد البصر، ما بقاش شايف. لما فتح بصره على منظر الشهوة وطلبها اتقفلت البصيرة بتاعته. لما فتح عينيه على الشهوة اتعمى في البصيرة الروحية بتاعته. والعكس، لو انفتحت البصيرة بتاعة الانسان الروحية هتلاقيه بيغمض عينيه او نظر البشري عن كل ما هو رضي وكل ما هو ملوث وكل ما هو اذ. عشان كده الانسان اللي عينيه مفتوحة وعنده بصيرة روحية تجاه الله لما تيجي شهوة قدامه يغمض عينيه، مش عايز يشوفها. فقد البصيرة ففقد البصر، فقد رؤية ربنا في حياته ففقد بصره. رابع حاجة فقد الحرية بتاعته. كان بينزل في كل اقطاب الفلسطينيين ويتمشى زي ما هو عايز، لكن دلوقتي بقى متكتف بسلاسل. وخدوا بالكم لان تعود انه يسمح ليهم انه يربطوه. في الاول السلاسل دي كانت من حرير، كانت ناعمة، كانت من حبال طرية، يعملها كده يقطعها. لكن لما الحبال دي اتفضلت تتلف حوالين جسده يوم ورا يوم اتحولت الى حبال من سلاسل من نحاس، ففقد حريته. خامس حاجة فقد المركز بتاعه. هوى من المجد الى الحضيض، انحط انحطاط عجيب. هو ده اللي بتعمله الخطية فينا. لكن قصة شمشون في نفس الوقت تورينا رحمة ربنا العجيبة جدا، لان حتى هذا الانسان اللي هوى من المجد الى الحضيض الله يقبله ويرده الى ربته الاولى مرة تانية. ربنا قاده الى التوبة عن طريق الالم. اللي دفعه للظروف الصعبة ده هي ما هياش ايدين الفلسطينيين ولا ايدين الههم داجون، بل ايدين الله. لما سمح لي بالالم انه يتألم رده لخلاصه مرة تانية. عشان كده ما تزعلوش من ربنا لما يقصوا علينا فترة من الفترات، لانه عايز يرجعنا ويفوقنا. كانت طبته طوبة نتيجة الالم، طوبة نتيجة التأمل. فترة السجن بالنسبة لي دي كانت فترة حلوة قوي، انه يعيد حساباته ويتأمل في حياته ويتأمل في كل شيء مرة تانية. ولما تأمل استرخص الحياة بتاعته من اجل الخلاص. لكن طول ما كان راسه على ركبة دليلة عمره ما عرف حياة التأمل، كانش بيعرف غير حياة اللذة، حياة المتعة، حياة المزاج. في السجن قدر ان هو يتأمل ويشوف الرؤية بوضع اخر. عرف بقى ان ايه معنى خطيته. معنى خطيته انه جعل مجد الله في الحضيض، انه انحط انحطاط عجيب، وخلى حق ربنا في التراب، وخلى قداسة الله مصدر اضحوكة وسخرية الناس. مش هو ده نذير ربنا؟ مش هو ده رجل الله؟ نزل مجد ربنا في الحضيض في التراب. ده اللي بنعمله في كل مرة بنغلط فيها. لو ادركنا معنى الخطية اللي احنا بنعملها ايه معناها، ان انا بحط مجد ربنا في التراب، بخلي قداسة الله اللي مفروض انا بمثلها اضحوكة وسخرية الناس. ده معنى الخطية الحقيقي. ما كانش يقدر يكتشف المعنى ده طول ما كان راسه على ركبة الدليلة، لكن في السجن قدر يتأمل كويس، فقدر ان هو يسترد العهد بينه وبين ربنا مرة تانية. تخيلوا كان في حركة لازم يعملها كل يوم في السجن، كان يعمل ايه شمشون كل يوم في السجن؟ الحقيقة برافو مدام مريهان، كان لازم كل يوم يحط ايده على راسه يتحسس شعره. ليه؟ مستني انه ينبت، مستني انه يكبر، بيسترد ذلك العهد، بيتطلع اليه، بيشتاق اليه انه يرجع مرة تانية للعهد مع ربنا. عشان كده طفته رجعت له العهد ده مرة تانية. فهقدم صلاة وقدم توبة وصلاة رائعة جدا لدرجة يعني لو تشوفوا كده شمشون ميت او بيموت والصلاة على شفتيه، انهى حياته بصلاة. هو كان فعلا ميت قبل كده لما خرج عن الخط الالهي وعن حياته مع ربنا، ودلوقتي عايز يسترد الحياة مرة تانية مع الله. فعشان كده قال له اذكرني انت سيدي شددني، فقدر فعلا ينال هذا العهد مرة تانية بينه وبين ربنا، وقدر يترنم الترميمة اللي قالها ميخا النبي: لا تشمتي بي عدوتي، واني ان سقطت اقوم، وان جلست في الظلمة فالرب نور لي، سيخرجني الى النور سانظر بالرب. عشان كده في السجن اكتسب حياة التوبة والتأمل اللي قدرت تديله ثقة ورجاء انه ممكن يسترد مكانه مرة تانية. فعشان كده قال للربنا اذكرني وشددني، قويني ان انا استرد الحياة اللي انا ضيعتها. انا مت من زمان، من يوم ما خرجت عن الخط والخطة الالهية اللي انت كنت حاططها لحياتي، لكن انا دلوقتي عايز استرد الحياة دي حتى ولو مت بالجسد. عشان كده استرخص حياته الجسدية من اجل انه يحصل على انه يسترد العلاقة بينه وبين الله مرة تانية. فكانت موضوع شمشون او قصة شمشون دي ما زالت في كل الاساطير بيرددوها، ازاي انسان من المجد العالي يهوى ويسقط الى الانحطاط والى حالة المذلة العجيبة. لكن هي دي قصة الخطية، لكن في نفس الوقت قصة الرجاء العظيم ان كل واحد ممكن مهما وصل مدى الانحطاط دي في حالة الخطية انه يسترد العلاقة بينه وبين الله مرة تانية. عشان كده يقول صنعوا برا نالوا مواعيد. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ نكمل اصحاح 17 من سفر القضاء. شفنا لحد دلوقتي تاريخ 12 قاضي من قضاة اسرائيل، وكان شمشون هو رقم 12 منهم، وشفنا ان الله ابتدى يشتغل بالانية الضعيفة وبالوسائل الضعيفة زي ما بيشتغل بالوسيلة القوية اللي كانت متمثلة في القوة اللي منحها لشمشون. بقية الاصحاحات من اصحاح 17 لاصحاح 21 بيحكمنا موقفين او قصتين، قصة ميخا والكاهن اللي هو اختاره وصنعه، والقصة التانية قصة الرجل اللي كان له سرية ودخل في مدينة غريبة وبك فيها وصنعوا القباحة من اجله. حقيقة ان القصتين دول اتحطوا من اجل هدف معين هنشوفه يورينا مدى نوعية الحياة اللي كان بيحياها شعب الله المختار. صحيح دخلوا ارض الموعد، وصحيح كل ست خد نصيبه، لكن على المستوى الديني والمستوى الاخلاقي كانوا منحطين جدا. فالقصة الاولانية تورينا مدى الانحطاط الديني اللي كانوا عايشينه شكلية فقط، والقصة التانية تورينا مدى الانحطاط الاخلاقي اللي كان موجود في شعب الله. كل ده عشان يوصلنا الى هدف معين يتضح لنا في نهاية القصتين. يقول كان رجل من جبل افرايم اسمه ميخا، فقال لأمه إن الألف والمئة شاقل الفضة التي أخذت منك وأنت لعنت وقلت أيضا في إذني هو ذا الفضة معي أنا أخذتها. حصل إن الأم دي كان معها 1100 شاقل واتسرقوا منها، فراحت هي لعنة اللي سرق الفلوس، فطلع اللي سرق فلوس مين؟ ابنها. فلعنة سمعت اللعنة اللي انت لعنت بيها الفلوس دي معايا اهي تردها لها. فلذا الفضة معي انا اخذتها. فقالت امه مبارك انت من الرب يا ابني، فرد 1100 شاقل الفضة. هي حست انها لعنت ابنها فيعني ردت له قالت له انت مبارك. فقالت امه تقديسا قد الرب من يدي لابني لعمل تمثال منحوت وتمثال. قالت الفضة اللي رجعت لي دي انا خلاص خصصتها لربنا عشان ما يبقاش ليك لعنة وحدها لك ان انت تخصصها لربنا، فتعمل بيها ايه؟ تمثال منحوت وتمثال مسبوق. منحوت يعني منقوش بالايد، ومسبوق يعني معمول من الفضة او الذهب سبيكة. فالان اردها لك، هرجعها لك تاني بس تخصص الفضة دي لربنا. فرد الفضة لامه، فاخذت امه 200 شاقل فضة واعطتها للصائغ فعملها تمثالا منحوتا وتمثالا مسبوكا. وكان في بيت ميخا، وكان للرجل ميخا بيت للآلهة، فعمل افودا وتراثيم، افود اللي هو ملابس الكاهن الاعظم، وتراثيم تماثيل صغيرة. وملأ يد واحد من بنيه، ملأ يد واحد من بنيه يعني ادلوا عطايا وتقديمات علشان يقدمها لله، من يد واحد من يد من بنيه، فصار له كاهنا. برغم ان معروف ان الكهنوت هو من سبط لاوي ومن اسرة هارون فقط. وفي تلك الايام لم يكن ملك في اسرائيل، وكان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. وهو ده اللي يورينا الاول مدى الانحطاط الديني اللي كان موجود، ويمكن احنا بنعيشه ايضا لما بنعيش شكلية العبادة. ده واحد عايز يعني يقول ان انا بعبد ربنا، فبيعبد ازاي؟ عمل تمثالين، برغم ان دي اول خطية، لان في آية صريحة جدا لا تصنع لك تمثالا منحوتا او مسبوكا. لكن هو مزاجه بيه كده، يفعل ما يحسن في عينيه، عمل التماثيل. وبعدين راح عمل ملابس للكهنة، وراح جاب واحد من ولاده حطه كاهن. يعني عمل دين صنعة ايديه، اله من فضته وكاهن من اولاده يمتلكه. بالرغم من ان اللي عمله ده مخالفة صريحة جدا جدا وواضحة جدا، ما فيهاش اي لبس لكلام الله. في سفر التثنية ما تصنعش لا تمثال منحوت ولا مسبوك، ما تحاولش تصور الله بأي شكل. وغالبا التماثيل اللي عملها دي كان ليها شكل العجل او البعل، لانه كان متأثر بعبادات الشعوب الوثنية اللي حوله. وكان كل اللي همه، برغم انه كان حرامي وسرق امه، انه يعمل لي شكل عبادة، شكل التدين. وهي دي مشكلة الانسان اللي بتبقى في حياته بعض الانشطة والممارسات الروحية، بيصلي بيصوم بيحضر اجتماعات بيجي الكنيسة، لكن مجرد شكلية من برة، لان الشكلية دي بتغطي وراها مخالفة صريحة جدا جدا لكلام الله في حياته. في خطية، بيكسر الوصية لكن ليه شكل العبادة. والمصيبة الاكتر انه يعتقد انه انسان متدين وليه علاقة بالله. القصة دي اللي بتتحكي كانت مثال لكل اللي عايشينه شعب اسرائيل، عايشين شوية ممارسات من غسل ايدين، من شوية عبادات شكلية، من شوية احتفالات بالاعياد، لكن ما كانش فيه العلاقة القلبية اللي بين كل واحد وبين ربنا تؤدي الى طاعة حقيقية لروح الوصية والتنفيذ الوصية في حياة الانسان. عشان كده اخطر حاجة هي موضوع الشكلية في علاقتي مع ربنا، ان يكون لي شكل لكن ما يكونليش فعلا فعل حياة جوهر، وان الشكل ده بيغطي على خطايا كتيرة زي سرقة وزي عبادة اوثان وزي تكسير لقانون الكهنوت، تغطية مجرد شكل من بره. وهم حاجتين قبيل كده، الجهل انه مش فاهم حاجة في الحياة الروحية وبيحاول يلطش كده يعني في الحياة الروحية يبقى له شكل او منظر معين، لكن هو مش فاهم ايه معنى الحياة الروحية، ان الحياة الروحية هي ارتباط قلب بالله، خضوع وطاعة وحب كامل لربنا، مش مجرد ممارسات وحاجات يفتخر بيها. زي بنشوف ناس كتيرة جدا يعني مثلا معلم او مقاول عمال يغش في الحديد وفي البنى وبيسرق في المباني اللي بيعملها، وبعدين يروح يتبرع له مثلا ب10,000 جنيه البير ولا الكنيسة، ويقول لك احنا ناس بنعرف ربنا يعني بنديله حقه. القصة على ذلك ممارسات كتيرة، يبقى الانسان عامل خطية ويروح يقعد في الكنيسة شوية او يعمل له شوية شكليات في الحياة الروحية. فأول حاجة موضوع الجهل، انه انسان مش فاهم ايه معنى الحياة الروحية، انها علاقة وشركة بينه وبين الله. وتاني حاجة موضوع الهوى، ان كل واحد عايز يعمل اللي على مزاجه، عشان كده يقول ما يحسن في عيني، انا اعبد ربنا بالطريقة اللي انا عايزها حسب مزاجي حسب رغبتي، ليه مزاج بصلي بصلي، ليه مزاج بصوم بصوم، ليه رغبة ان انا احضر معرفش ايه بحضر، لكن ماليش يبقى خلاص حسب هواه. ونفس الكلمة اللي انطبقت شفناها على مين؟ على شمشون، لان قلنا ان شمشون ده كان بيمثل حياة شعب اسرائيل، انسان ماشي على مزاجه حسب ما يحسن في عينيه هو شخصيا. فاختار ابنه ده وعمله كاهن وحط الالهة بتاعته، وما قالش ان دي عشتاروت ولا بعل ولا حاجة، قال لا دي يهوى، دي الاله اللي اخرجني من ارض ايه مصر، يعني مازال متمسك باسم الله شكليا. فكان ابنه كاهن لكن ليس من قبل الله، لكن كاهن من قبل ابيه، تدين مش من الله لكن تدين من صنع الانسان. فكان ميخا ده بيرمز للانسان اللي بيعمل آلهة من فضته، عايز الله صنعه هو اختراعه هو، مش هو الله اللي اخترعه او الله خلقه، لا ده هو اللي يخلق الله يعمل اله على مزاجه، وياخد كاهن من ابنائه حسب هواه عشان ما يبخوش، ده هو اللي بيدفع له ملأ ايه ايديه، ما يقدرش يقول اللي انت بتعمله ده صح ولا غلط، لو قال له غلط يمنع اللي ايه اللي بيدفع. وكثير الانسان بيبقى عايز اله بهذا المنظر، مش اله يتحكم فيه لكن هو اللي يتحكم في الاله، هو اللي بيصرف على الاله ده، هو اللي عامله يعني. وكان غلام من بيت لحم يهودا من عشيرة يهودا وهو لاوي متغرب هناك. حد لاحظ حاجة هنا؟ ازاي هو يهودا من يهودا وفي نفس الوقت لاوي؟ ده ست تاني خالص. هو الغلام ده اصلا كان من ست لاوي، لكن تعرفين ان ست لاوي ما كانش ليه نصيب ومراس ارض، فست لاوي اتوزع على كل الايه الاسباط. فده كان نصيبه انه يروح ما يعيش مع قط يهوذا في بيت لحم. فذهب الرجل من المدينة من بيت لحم يهوذا لكي يتغرب حيثما اتفق. يعني راح يدور على لقمة ايه عيش، والمكان اللي يلاقي فيه لقمة عيش يقعد فيه. وده يورينا الحال اللي انحضر اليها الصوت اللي كان بيخدم ربنا، ان الحياة الروحية ما كانش ليها قيمة. عشان كده نشوف الكهنة تشتته واللويين اتفرقوا، كل واحد عمال يدور على لقمة عيش ويروح اي مكان. فاتى الى جبل افرايم الى بيت ميخا وهو اخذ في طريقه، فقال له ميخا من اين انت؟ فقال له انا لاوي من بيت لحم يهوذا وانا ذاهب لكي اتغرب حيثما اتفق. ملوش هدف يعني. ومصيبة ان يكون خادم الله انسان بلا ايه، بلا هدف، ماشي كده يعني. فقال له ميخا اقم عندي وكن لي ابا وكاهنا، وانا اعطيك 10 شواط الفضة في السماء وحل الثياب وقوتك. قال له تعالى وديك مبلغ. المبلغ ده ما كانش كبير، كان قليل، بس هو قبله يعني لانه ما كانش لاقي. وقال له ديك حل الثياب كل سنة وكل يوم اكلك، هو مش عايز حاجة اكتر من كده. فذهب معه اللاوي، فرضي اللاوي بالاقامة مع الرجل، وكان الغلام له كاحد بنيه. طب ازاي هو هيبقى ابوه وفي نفس الوقت ايه ابنه؟ احتواه عشان ضربك يظل خاضع ليه. هو كل اللي عايزه ميخا ان يقول ان عنده كنيسة باسمه وعنده كاهن باسمه، عنده يعني. عارف مرة من المرات ما كانوش عايزين يدخلوا شماس صغير يمسك الشرية في الكنيسة، فالولد الصغير ده زعل قوي انهم مش عايزين يدوله الشرية في الكنيسة، فراح البيت زعلان ما يدينيش الشرية. فابوه قال له رد جميل قوي، قال له ولا تزعل اشتري لك شرية، ايه المشكلة؟ اعمل لك كنيسة يا انا ابني ما يزعلش، اعمل لك كنيسة يا سيدي. الناس مش فاهمة ايه معنى الحياة الروحية. فهو قال لك ده اولى، بدل ما ابني ده من ست افرايم اهو ست لاوي يبقى قريب من الايه، من الكهنة، وتزقه وخلاص ويبقى لك اسم ويبقى شيء معترف رسمي لان انت اللي جايبه ده من ست لاوي. فملأ ميخا يد اللاوي وكان الغلام له كاهنا وكان في بيت ميخا. فقال ميخا الان علمت ان الرب يحسن الي لانه صار لي اللاوي كاهنا. بردك مش فاهم الحياة الايه الروحية. قال لك ربنا ده بقى خلاص هيفتح علي البركات وهيحسن الي لان انا يعني حققت شيء قريب جدا من الشروط اللي حطها، ان ده من ست لاوي. صحيح مش من نسل هارون لكن كفاية ان من ست لاوي، يبقى بقى متوقع احسان من الله كبير. ودي المصيبة التانية في حياة الانسان اللي بيعيش الحياة الروحية ويتبين انتظارا لايه؟ لمكسب وخيرات. يعني ما بيعيش الحياة الروحية بيصلي وبيخدم وبيقرأ في الكتاب المقدس لان دي شركة حب وعلاقة بينه وبين الله، لا، لكن بيصلي وبيصوم وبيخدم انتظار لأجرة ومكافأة، ان ربنا يوسع رزقه يحلله مشاكله يحسن اليه ويمشي الامور. فده الانحطاط الديني، مخالفة صريحة للوصايا ولكن في شكلية للعبادة، في صورة للعبادة ولكن غرض العبادة ليس الله ولكن المكسب المادي. سواء من ميخا وسواء منين؟ من الكاهن اللي بيمثل الحياة الروحية بتاع ميخا، الاتنين بيدوروا على المكسب. وفي تلك الايام لم يكن ملك اسرائيل. وفي تلك الايام كان ست الدانيين يطلب له ملكا للسكنة، لانه الى ذلك اليوم لم يقع له نصيب في وسط اسباط اسرائيل. كان ست دان لسه ما اخدش ملكه النهائي، كان اخد حته اللي هي ما بين سرعة واشتاقول، لكن دي كانت حته صغيره مش مكفياهم، كان عايزين يوسعوا الملك بتاعهم. والاصحاح ده مكمل للاصحاح الاولاني، هو ورانا مدى فساد الحياه الروحيه على مستوى الفرد ميخا، لكن دلوقتي هيتكلم مستوى فساد الحياه الروحيه على مستوى الجماعه ككل، على مستوى الايه الست، ان الواحد كان نموذج للكل. فدول عملوا ايه؟ فارسل بني دان من عشيرتهم 5 رجال، منهم رجال بني بأس من صرع ومن اشتاؤل لتجسس الارض وفحصها، وقالوا لهم اذهبوا افحصوا الارض. فجاءوا الى جبل افرايم الى بيت ميخا وباتوا هناك، وبينما هم عند بيت ميخا عرفوا صوت الغلام اللاوي. كان سمعين الصوت قبل كده ده، فعرفوا الغلام. قالوا الى هناك وقالوا له من جاء بك الى هنا وماذا انت عامل في هذا المكان ومالك هنا؟ ايه اللي جابك وتعملين كده؟ فقال لهم كذا وكذا عمل لي ميخا وقد استأجرني فصرت له كاهنا. وتعبير لطيف قوي بيمثل حقيقة الواقع، انه كاهن بالايه بالاجرة. فقالوا له اسأل اذا من الله ليعلم هل ينجح طريقنا الذي نحن سائرين فيه. فقال لهم الكاهن اذهبوا بسلام امام الرب طريقكم الذي تسيرون فيه. هم لقوا فيه افود موجود، عارفين ان الافود ده يلبسه رئيس الكهنة ويسأل ربنا، ربنا يجاوب ايه عارفوا. فقالوا نسأل مفيش مانع، يعني زادت الخير ايه خيرين نطمن. يعني زي مثلا واحد يكون رايح في مشوار ولا في مشكلة، بعدين لقى كنيسة في السكة يقول لك اخش، يعني مفيش مانع نقول لربنا ايه كلمتين لعل ربنا يعني ينجح الموضوع ده هو. لكن مش حياته مش قايمة على اساس العلاقة، لكن حاجة لقاها في طريقه كده دخل. العجيب ان هو جاوبهم على طول من غير ما يدخل يسأل مين ربنا، قال لهم الاجابة ربنا ايوه عارف النظام بالظبط، ربنا حينجح طريقكم روحوا. فذهب الخمسة رجال وجاءوا الى لايش. لايش دي بقى البلد اللي عليها العين اللي عايزين ياخدوها. ورأوا الشعب الذي فيها ساكنين بطمأنينة كعادة الصيدلانيين، مستريحين مطمئنين وليس في الارض مؤذي بامر وارث رياسة، وهم بعيدون عن الصيدونيين. يعني الناس عايشة في سلام مستريحة مش بتوع مشاكل، وفي نفس الوقت بعيدين عن الصيدونيين، يعني مفيش تحالف بينهم، دول مش ممكن ينجدوهم او يقربوا منهم لو حصل هجوم عليهم. وليس لهم امر مع انسان، يعني مفيش اتفاقيات ولا تحالفات. وجاءوا الى اخوتهم الى سرع واشتاؤل، فقال لهم اخوتهم ما انتم ايه اخباركم؟ فقالوا قوموا نصعد اليهم لاننا رأينا الارض وهوذا هي جيدة جدا وانتم ساكتون، انتوا قاعدين مكانكم دي الارض دي في منتهى الجمال، لا تتكاسلوا عن الذهاب لتدخلوا وتمتلكوا الارض. عندما يجيئكم تأتون الى شعب مطمئن والارض واسعة الطرفين، ان الله قد دفعها ليدكم مكان ليس فيه عوض لشيء مما في الارض. ايه لطيفة قوي، تعبير حلو عن ارض الموعد او الميراث بتاعهم، مكان ليس فيه عوض لشيء مما في الارض. كل حاجة متوفرة، الرب لي راعية فلا يعوضني شيء. كانها رمز للسماء، المكان اللي فيه مش ممكن يكون فيه اي عوز لاي شيء مما على الارض. ف فارتحل من هناك من عشيرة الدانيين من صرع من اشتاؤول 600 رجل متسلحين بعدة الحرب، وصعدوا وحاربوا في قرية عارين في يهوذا، لذلك دعوا اسم ذلك المكان محل الدان نسبة لاسمهم الى هذا اليوم. وهيوذا هي وراء قرية عارين، وعبروا من هناك الى جبل افرايم وجاءوا الى بيت ميخا. فاجاب الخمسة رجال الذين ذهبوا لتجسس ارض لايش وقالوا لاخوتهم: اتعلمون ان في هذه البيوت افرودا؟ قالوا لهم الحكاية، تعرفوا ان في البيت ده فيه افود، واحنا سألنا ربنا فعلا ربنا ايه نجح الطريق دي، حاجة حلوة قوي ما تيجي برضك نخش مرة ايه تانية. افودا وترافيم وتمثالا منحوتا وتمثالا مسبوكا، فالان اعلموا ما تفعلون. فملوا الى هناك وجاءوا الى بيت الغلام اللاوي بيت ميخا وسلموا عليه، و600 الرجل المتسلحون بودتهم للحرب واقفين عند مدخل الباب، هؤلاء من بني دان. فصعد الخمسة رجال الذين ذهبوا لتجسس الارض ودخلوا الى هناك، واخذوا التمثال المنحوت والافود والطرافين والتمثال المسبوك، والكاهن يقف عند مدخل الباب مع 600 الرجل المتسلحين بعدة الحرب. وهؤلاء دخلوا بيت ميخا واخذوا التمثال المنحوت والافود والطرافين والتمثال المسبوك، فقال لهم الكاهن: ماذا تفعلون؟ فقالوا له: اخرس، ضع يدك على فمك واذهب معنا وكن لنا ابا وكاهنا. اهو خير لك ان تكون كاهنا لبيت رجل واحد ام ان تكون كاهنا لست ولعشيرة في اسرائيل؟ فطاب قلب الكاهن واخذ الافود والترازيم والتمثال المنحوت ودخل في وسط الشعب، ثم انصرفوا وذهبوا ووضعوا الاطفال والماشية والثقل قدامهم. حاجة يعني تورينا قد ايه الناس دي مش فاهمة معنى الحياة الروحية خالص. سرقوا الالهة، سرقوا الله، يعني ممكن الله ده يتخذ كده بالغضب، حتى الله ممكن ان هم ياخدوه بالقوة وبالسرقة. صورة مؤلمة لنظر هؤلاء بالنسبة لله، ان الله ده ممكن يتخذ بالقوة كده يعني. وصورة مريضة ايضا للتدين الشكلي، زي الحرامي هو رايح يسرق بيصلي، اسمه بيصلي، يا رب استر، ما هو بيصلي بردك، ما هو مش فاهم ايه معنى الصلاة وايه معنى الحياة الروحية. حسوا ان في الافود والترافيم والتماثيل والحاجات دي في مكسب في بركة، لكن هم مش عارفين ايه معنى البركة، فاكرين ان البركة دي مجرد عطية مادية او مكسب مادي. فبعدين حتى الكاهن يقولون انت حصل لك تبقى كاهن لبيت واحد ولا تبقى لست، ضربها في مخه، ده بيدفع 10 شواطئ وحلة ثياب واكل، لما نروح للست يبقى المكسب ايه اكتر. لا لا، ده نشيل معاكم الافود والترافيم والتماثيل وامشي يلا. بس الكاهن اللي عايزينه بيخدوه بلغة لطيفة قوي: اخرس اخرس وامشي ورانا، ما تفتحش بقك. ما هو ده اللي عايزه الانسان، ان يبقى له تدين ويبقى له شكل او شكل روحي، لكن على ايه مزاجه. عايز كاهن اخرس يحركه زي ما هو عايز، يمشيه زي ما هو عايز، مش هو اللي يتبعه، لكن هو الكاهن اللي يتبعهم. مشي ورانا وانت ساكت، انت عايز ايه؟ مش عايز اجرة؟ تاخد اجرة خلاص، والاجرة هتزيد. والمصيبة الكبرى اللي احنا بنحولها في حياتنا، ان احنا حتى بنحول امورنا الروحية وحياتنا الروحية الى مجرد وسيلة للتربح والكسب المادي. ان كل واحد بيروح الكنيسة مش عشان ربنا، لكن بيروح الكنيسة عشان يكون صدقات، عشان يعرف ناس يخرج معاهم ويتفتح معاهم، علشان يلاقي له حد يتجوزه، علشان ممكن يتعرف ويتشهر فشغله يمشي، الناس تروح له كتير. ممكن يتربح باي شكل او باي ربح مادي ايا كان نوعه، واسمه متدين، واسمه ان هو في الكنيسة، واسمه ان هو عايش الله. فالقصة دي الكتاب المقدس ذكرها عشان يورينا قد ايه مدى الانحطاط الديني، ان العلاقة بينهم وبين الله كانت مجرد علاقة ربح ومكسب ومنفعة، لكن ليست علاقة حب اطلاقا، وليست علاقة عهد واحتياج الى يهوى الى هذا العهد. ضع يدك على فمك واذهب معنا، فراح عمل كده، اللي يدفع اكتر امشي ايه معاه. وحتى استخدم التعبير فطاب قلبه، طاب قلبه يعني مش بس انبسط، ده يعني ايه استريح قوي، يعني قال لك بقى ايام الفقر والمذلة انتهت، ده كان عمال يتغرب وحيثم اتفق ومش لاقي، الوضع اتحسن جدا يعني. وادركوا بني دان وصاحوا الى بني دان، فالتفتوا وقال لميخا، ولما ابتعدوا عن بيت ميخا اجتمع الرجال الذين في البيوت التي عند بيت ميخا، وادركوا بني دان وصاحوا الى بني دان فالتفتوا وقالوا لميخا ما لك صرخت؟ فقال آلهتي التي عملت. يعني حتى التعبير اللي بيقوله ده انا اللي عاملها، ده انا اللي دفع ثمنها، اله دفع ثمنه، قد اخذتموها مع الكاهن وذهبتم، فماذا لي بعد؟ ايه اللي اتبقالي؟ وكأن كان رأس ماله تماثيل والكاهن، دول اللي بيتاجر بيهم وبيكسب بيهم وبيربح بيهم، ايه اللي بقيلي؟ وما هذا تقولون لي ما لك؟ فقال له بني دان لا نسمع صوتك بيننا لئلا يقع بك رجال انفسهم مرة فتنزع نفسك وانفس بيتك. وسار بني دان في طريقهم، ولما رأى ميخا انهم اشد منه انصرف ورجع الى بيته. بقى ان العملية مفيهاش فايدة، ان فيها خسارة والخسارة هتكون بنفسه وببيته، فقال لك خلاص نسيب الاله ونسيب الكهف. بس هيجيب بقى منين تاني فضة؟ دي المشكلة.